لكن على الرتبة لا بد من الإطار. وفي لفظ كان إذا جاء في الصلاة وضع خفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها أحواه كلها وأشار بأصبعه التي تليها فكل الأصابع مقدورة الخمسة والبنسة والوسطى والإبهام وتبقى السبالة مشارا بها ووضع خفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية بوضع اليد اليسرى على الفخذ واليد الأولى وضعها على الركبة. فإن أن يقال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ، فمن قال إنها على فخذه أراد بعض اليد، ومن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد، وعلى هذا فتكون روايتان متفقتين، والصفة واحدة ولا متعددة؟ والصفة واحدة، لكن هذا الجنب قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه، الأصل أنه كل البعض نحفظ أنه الكل، وكون الصفاء وكون شيء الصفاء في الصلاة تتعدد أمر معهود من الشرع، فيكون أحيانا يضع عارفته على فخذه كلها كلها، وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة، ويكون قد ألقمها إياها إلقاما. هذا الحديث فيه زيادة على الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، والأول ما ذكر إلا الإشارة فقط، وفي أيضا الصفة الثانية في وضع الكف اليسرى أنها على الفخذ، وتلك ذكر أنه على ركبته. نعم. حتى الإبهام وهذا هو مثل التحليل الأصل الثاني أنه حل كما في حيث وعيد المتجة الثالث لا يحل يحط راق الإبهام برفع الوسط ولا تحليل لا لا هو حتى لو قبل الإبهام فاستقال عاد يحصل إذا قبل الإبهام فاستقال عاد يحصل يعني لو إذا قبل الإبهام فضرب على الوسطى فتكون في محل السبابة والسبابة تكون عليه. طيب الخلاصة من هذا صفة ولا لدين في الصلاة إذا قعد الإنسان وأن إذا ركع فمعروف وكذلك إذا كان قائما. نعم. التحريك عند الدعاء فقط لأن قوله يحركها ويدعو بها دليل على أن هذه الحركة هي متفرعة. نعم. أشار إليها بإذنها رفعها وعند الدعاء يحرك بالذات حديثها وأورد في السنن أنه يقرأها مع الانحناء قليلا الانحناء قليلا يعني ما منه ما هو نفسه هذا قليل الانحناء ومع الحركة طبعا يرفع رأسه فقط. نعم. في سنة كشف المطوع وعند الدعاء يحركها. لا مشيئا بهذا فوق دائما هو محل ولا رمح فوق الفخر فوق الركبه كله يجوز هذا وهذا والظاهر ايضا انه اذا وضع اليسرى على الفخر وضع اليمنى على الفخر واذا وضع القمه الركبه وضع الكفى على الركبه لتكون متواجدتين. صفتان إما تحليق هكذا وإما ضم وأما الآلهة وأما الكبار فهي معقولة. من أربعة إلى ثلاثة. يقول لك ورفع إصبعه منا التي في الإذهان فدعا بها. إن قال اليسرى ووجه اليسرى على ركبته فاتقها عليه. فتقيد الضغط اليسرى إلى أن المنة فتقر الضغط. تلك عنها قضية باللفظ الآخر. من عدد الإشارة الله مكجع قبلي الحمد لله علينا فيما صدق حسنا نرى إنه إذا لم يرد تقييد العدو بشيء في الصلاة فهو باطل على قضية لأنه ما يمكن أن يذكر في شيء فما لم يذكر فإنه يبقى على قضية وما ذكر يتقيه ما ذكر فإنه كان الحامل على الحمد حمل عليه أو متحامل عليه كالمتحامل عليه لكن هذا عندما ورث التوارث هو اللي غالب يحتاجه الإنسان لأنه سليم من قبل شوي وصبر قبله شخص يده النساء عن تقليل باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في الصلاة ولم يجزم بالحكم ما قال باب وجوب الصلاة كما قال في التشهد الشهر قال في المنطبق باب في أن التشهد في الصلاة فرض لكن هنا قال باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بن يقول قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة وسعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس قال وقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه والأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يساله والظاهر والله اعلم ان سكوته اما بوحي يوحى اليه او لاجل ان يتامل الصيغه المناسبه فهو يحلم غيره اما لانه توقف حتى يوحى اليه بذلك أو لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أو أن يتأمل أسماء الصيغ فيبينه حتى تمنينا أنه لم يسأله لماذا تمنوا أنه لم يسأله خوفا من أن سكوته عن الجواب ينبئ عن عدم الرضا عن السؤال لأن الله تعالى يقول في القرآن في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم سؤال ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن كثرة النساء وقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم على كل هذا الصحابة تمنوا أنه لم يسأله لأن سكوته من إخراج عن عدم الرضا ولأنه عليه الصلاة والسلام قال ضروني ما خلقتكم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولأنه يخشى أن يكون في ذلك إحراج للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لا يكون أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. هذا الأمر هل هو الموجود ولا للإرشاد؟ الجواب للإرشاد، لأنهم سألوا عن الكيفية، ما سألوا عن حكم الصلاة، سألوا عن الكيفية، لكن أصل الصلاة واجبة. واجبة في هذا الأمر ولا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. أن هذا فهو إرشاد إلى الكيفية المعروفة. نعم، فعليه يكون بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل. المجمل قررنا بقوله صلوا عليه، قررنا أنه بالوجود، وعلى هذا فتكون هذه الكيفية واضحة لا من قوله قول، ولكن من قوله تعالى صلوا عليه، لأن هذا إنما هو لإرشاد إلى الكيفية، إرشاد إلى الكيفية. لكن هذه الكيفية نقول منها قوانين بيان لمجمل، وما كان بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب. قال: قولوا اللهم صل على محمد. اللهم يعني يا الله، وسبق بيان الصل في حذف ياء النداء وتعويض النون عنه، فليتحكم بيان الصل. تذكرونه؟ إشارة مثل أن صلى الله عز وجل في هذا الشعر. طيب، وقوله صل على محمد، قال بعضهم: أي رحمه، أي رحمه، وفيه نظر، لأن الرحمة الصلاة غير الرحمة. يقول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة غير الرحمة بلا شك. وقال بعضهم: الصلاة ثناء الله على رسوله الملأ الأعلى. وهذا هو الصحيح، من مراد الصلاة ثناء الله على رسوله الملأ الأعلى، وهو أخص من الرحمة، أليس كذلك؟ حتى إذا قلت أنا لشخص: اللهم صل عليه، لأنك مأمون بأن تدعو للشخص بقولك اللهم صل عليه، متى؟ إذا أعطاك صدقة، إذا أعطاك صدقة فينبغي لمن أعطاك الزكاة أن تقول صلى الله عليه، أو اللهم صل عليك. إنها مرة لواحد أعطانا زكاة مدنية ووزع المسلمين شيخه، إننا لا تعلى على الشيخ، لأن الله يقول: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة قوم قال: اللهم صل على آل أبي فلان، أو على آل فلان. فالحاصل أن صل عليهم يعني أثنى عليهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. وقوله على آل محمد، من المراد بآل محمد؟ المراد إذا لم يذكر معهم أحد جميع أتباعه، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. من المراد بآله؟ أتباعه على دينه. فإذا لم يذكر مع الآل أحد فهم أتباعه، وإن ذكر أحد زين آله وأصحابه وأتباعه

يتجرؤون على ما لا ينبغي من أجل أن لهم عظمة ومجدا. أما الله جل وعلا فالإحسان هو مع عظمته ومجده لا يفعل إلا ما يحمد عليه. ما تحدث الحميد كما نحامد حميد جنة معنى مجهود لكن ما تحدث الناس تكون بمعنى حامد لا هذه هي أمره المهم بمعنى معروف ما تحدث بمعنى مجهود. هل الله تعالى يحمد من يستحق الحمد في العيوب مع رجل؟ نعم مجدد. ولهذا نقول ان حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد بمعنى حامد ايضا لانه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده. نعم كما يقول من يستحق الذم من العباد ايضا. فوائد هذا الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه. أولا أتانا في مجلس سعد بن عبادة. ثانيا فضيلة سعد بن عبادة ومنقبته حيث كان مجمعا للصحابة رضي الله عنه، فمن دين على أنه كبير فيهم وشريف ورئيس. ثالثا فضيلته أيضا حيث أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا له تعظيم الرسول له يكون فيه التعظيم. ثالثا رابعا أنه ينبغي من كان وإن كان كبيرا وشريفا أن يزور بعض من يستحق الزيارة من أهل عقله، لأن ما أحد أشرف من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك يزور بعض أصحابه لما في هذا من التأليف والمصالح والمنافع. وفي أيضا جواز سؤال آخر مع وجود من هو أكبر منه من الحج وفي أيضا دليل على جواب سؤال عن الأمر المجمل دوليا، لأن كان قال أمر الله أن نصلي عليه فكيف نصلي، يعني فكأنه رضي الله عنه يقول أمر الله أن نصلي عليه كأنه يعتذر عن نفسه لأن هذا ليس سؤالا مبتدعا حتى يكون داخلا فيما نهي عنه، بل هو سؤال الناس في حاجة إليه لأنه أمر به مجملا فأراد أن يسأل. لكن قد يقال الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل لأنه إذا أمر به مطلقا صح أن يقابله بأي صيغة. أولا مثل ما يجب قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة في كانت لحصل الإنسداد، لكن دعهم يسألون حتى يصلوا بكتاب معين. هذه قد يقول القائل الأولى عدم السؤال لأن الله يصل عليه، فإذا جاء الله صلى على محمد أو صلى الله على محمد فقد انتهت أمر الله، فلو بقي الأمر على إطلاقه لكان أيسر بالأمة. ولعل هذا والله أعلم هو الحكمة من سقوط الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مبادرته بالجواب. إذا لم يكن الحكمة ما أثرنا إليه هذا المشتق وهو انتظار الوحي أو فأنه ما ينبغي أن يكون أجمع وأجمع. نعم وفي الحقيقة في اعتمال السماء الثالث هذا وارد، ولهذا قال حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني سورة الرسول يحتمل أنه لكراهة سؤاله وعدم إلهه، ولا يقول القرآن والقرآن ما أحد سؤاله لأجل أن تبقى الآية مطلقة أو مقيدة بصفة معينة. وفيه دليل أيضا على الإرشاد إلى الصفة المطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال قولوا ثم ذكره. وفيه أيضا أن ما يباع في هذه الصيغة في صفة الصلاة فإنه ليس بمشروع بل ولا بمسنود أيضا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ويجدون أوصافهم كلها. يقول لهم هذا الذي يقولكم هذا أبي لكم من الله مما لو اخترتم ثالث على ما ورد به الشرع من الصفات التي تقرؤون بكتب او تسمعون من بعض الناس كلها اذا حادث عن هذه الصفه التي اخذها الرسول الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم المدعو اليها فانه لا خير فيه. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جماعة إلا الترمذي وقال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. وعن قبالة بن ابي عطيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. ما يستدل به على تفسير عندنا تعليق عليها. قال انك رحمه الله تعالى في حجه لمن لا يرى صلاه عليه فرضا حيث لم يامر ذلك بالاعاده ويعظمه قوله في خبر المسلم بعد ذكر التشهد ثم يتخيل من المساله ما

يعني فإذا قال واحد هذا واجب معناه أن الذمة مشغولة به حتى تفعله، فالأصل عدم ذلك. نعم، الآية مطلقة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مطلقة، ومعلوم أن المطلق يكفي فيه الإتيان به مرة واحدة في العمر، إذا فالمطلق. ولهذا لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت ما وجب إلا مرة، وكل غير مطلق غير مقيد بزمن أو مكان فإنه يحصل بالامتثال مرة واحدة في العمر. أي نعم، هذا أخذ من الكفية فقط، وخير كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ما يدل على المشروع، يدل على أنهم يسألون وأن هذا هو المشروع، لكن الإجابة يحتاج إلى نقص، إلى نقص بالوجوب مثلا فرض عليكم أو عليكم. ثم إن كون رسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل جاء في الصلاة ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعد صلاتك كما قاله للذي لم يطمئن، وإنما أرشده إلى ما هو الأولى. نعم، يعني يستدل بالآية على الوجوب على الإطلاق، أنه يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صلى عليه مرة واحدة في العمر أجزأ، لأنه وقد صلى عليه. وقد علمت الآن أن المعروف لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد بزمن أو مكان فإنه يكفي فيه الإمكان مرة واحدة. شلون؟ لا تعود مثلا باب الاحتياط، باب الاحتياط، فنحن نقول أنه مشروع وسنة ولا شك في هذا، إنما كوننا نمر بالإعادة هذا شيء صعب، لأن أمرنا إياه بالإعادة يتضمن أمرين: إفساد صلاة سابقة وقد تكون جارية على الشرع وأنه تجنينا حيث حكمنا بفسادها والشرع يصححها، والشيء الثاني إلزامه في فعل لم نعلم له أصلا، أي لم نعلم لإلزامه به أصلا. حلو الإجابة ما نجب عليك الإعادة، ولكن نقول لا تعد مثل ما في ذلك من الاحتياط. هنا لا، أما التشهد الأول ما علمنا أن أحدا قال أنه فرض فيه، لكن هل هي مشروعة أو غير مشروعة هي خلاف الذي أشرنا إليه. هذا قلنا غير مشروعة التشهد الأول. لا، بالاستحباب. الشافعي حتى الشافعي يرى أن التشهد الأول كله مستحب. التشهد الأول حتى اللي غير صار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه مستحب، ويتدلون على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسله لم نرجع إليه. نعم نعم نعم هذا خلاص. نعم، مثل سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى والتكبيرات. وين؟ إليك المسلم. نعم صحيح، لكن بس الواجب إذا فرد مش يجب فيه سجود السهو، وهنا ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو، لأنه أمره أن يسجد السهو إلا أن يفرق بين السهو والجهل، فيقال الإنسان إذا ترك الواجب جهلا الواجب عن الصلاة الذي صلح على أنه واجب فإنه لا يشرع له السجود السهو، لأن السجود إنما هو للسهو فقط، وتارك الواجب جهلا لا يقال تركه نسيانا، لا يقال تركه نسيانا. فإذا صح هذا التطبيق فحينئذ يبقى الحديث في دلالة على الوجوب، لأن الرسول أمره بقال أمره حيث قال فليبدأ بتحميد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يكون فيه دلالة على الوجوب ونقول عدم أمره بسجود السهو لأن ذلك ليس مشروعا في من ترك الشيء جهلا، بخلاف من تركه نسيانا فإنه قد التزم بوجوبه لكن نسي، أما الأول فلم يلتزم بوجوبه لأنه ما علم أنه واجب. نعم، لكن حتى نسب الإجاب الإجاب يلزم منه أنه لو تعمد الترك لبطل الصلاة،

ثم ليدعو بما شاء. وأخذ منه بعض العلماء أن الدعاء بالتعوذ من الأربعة المعروفة أو إلى عذاب جهنم ليس بواجب. قالوا لأن التقييد ثم ليدعو بما شاء يدل على أنه لا يجب شيء معين، وإلا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، مش وجه النظر، لأن عدم وجوده في هذا الحديث لا ينافي إيجابه إذا ثبت بحديث آخر. فهب أن هذا الحديث لا يدل على وجوده، لكن الحديث الثاني حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يدل على الوجود. وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، وسبق الكلام عليه. وأن طاووسا قال لابنه لما صلى هل دعوت أو هل استعذت بالله من عذاب جهنم ولا بقر؟ قال لا. قال فأعد صلاتك، فأمره بإعادة صلاته حيث لم يدع بهذه الأشياء. نعم هل تحير هل هو عقل الوجود؟ نعم لا هذا ما يجب الفصل، لأن مثل هذا لو حصل في نحو الصلاة نجاز بناء بابها على بعض. هذا أكثر من حديث المقيت صلاة من حديث اليدين أكثر من حديث اليدين. نعم يخالف، لكن إن بنى بعضها على بعض بنى بعضها على بعض مع ذلك الفار، وهذا من باب أولى. والله القول بوجوب أقرب، القول بوجوب أقرب من القول، ولكن مثل ما مر علينا ليس هناك يعني هو بين في هذا. إذا سلمه ما ذكره يعود إلى صلاته ويكفر. ومثل ما لو سلم ولم يتجاهل على قول الوجوب، إذا قلنا بوجوب الإنسان هذه الأربعة ثم سلم قبل يعود إلى صلاته ثم يتجاهل ثم يتعود ويكفر الاستثناء، لأنه صلى قبل أثمان، لأنه سلم قبل أثمان. إذا كان مع إمام ناسب لأن الإمام، ولكن يرجع نعم والإمام يتحمل عن مسؤوليته إذا كان ما فات شيء من الصلاة. لا ما يجب على يجب عنهم هل هذا من شأنهم أو من هذا الرجل نفسه. قد يكون هذا الرجل نفسه مثلا دعا وجهر لكن يمكن قد يجب على الجواز على الأقلية، يجب على الجواز على الأقلية، لأن المعروف من عهد ابن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسرون بذلك. هذا هو المعروف. نعم فكان الدعاء هذا أو قالوا أنه مشروع، ولكن لم أعرف في هذا دليل عن ذلك إلا حديث إذا صح الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على نبيك، وهذا يكفى عنه أن يصلى عليك أول الأمر. أصوات في أول الأمر. كم يسمعي؟ Thank you. Thank you.